Okay. ايوه طيب واضح انتي كتقولي على ان الابن ديالك اول ما اصيب في حمام المدرسه و فوق يعني ابتلي بفقدان البصر في حمام المدرسه، انت اخذته بشكل طبيعي الى الفحوصات تتيقنها هو الامر طبي ام لا؟ كانت الفحوصات بالاشعه، الفحوصات كانت نتيجة أنها إيجابية، ما عنده شيء. طيب بعدها تحولت إلى الأمراض النفسية والعصبية، كذلك لم تكن هناك نتيجة. الإشكال هو أنه دائما يسرع في المدرسة، صح؟ يسرع في المدرسة، فقدان التركيز، عدم القدرة على التركيز. قلت على أنه يبدأ يزغرد كأنه امرأة، ان اصبح يعني كل من في المدرسه ينفرون منه، يعني صعب جدا. قالوا على انه عنده صرع طبي، لكن اعراض الصرع الطبي غير موجوده. والاشكال الاخر هو قلت انه يرفع من فوق الكرسي، ولو كان هذا الكرسي الذي يجلس عليه حديدي، يرفع فوق الكرسي ثم يوضع مره اخرى بقوه، لدرجه ان الكرسي من حديد يتكسر وهو لا يقع له شيء لا في عظم ولا في جلد، صح؟ طيب هذه كلها أمور بالمنطق، وش هذه أمور طبية؟ الطب ما طيب دابي عن طب نفسي؟ أنا بالعقل يعني طيب نفساني أقول له هذا الإنسان عادي عالجه، يرفع من فوق كرسي ثم يسقط بقوة وحده تلقائيا، يرفع ثم يعني وبعدما يعني يضع على الكرسي، الكرسي يتكسر حديد من حديد وهو لا يقع له شيء لا في جلد ولا في لحم ولا في عظم. الأمر غير منطقي. مما يزيد الأمر في إشكال أنه أول ما صرع في الحمام فقد البصر. طيب الإشكال عنده كله في المدرسة، فيما إذا بالمدرسة يصبح عنده مشكل وهو الآن في البكالوريا. طيب الأمر واضح، ممكن تجاوبني؟ كتحلم شي حاجه بالليل؟ هي قبل ايه، ولكن اشنو كنت تحلم بها الاحلام ديالي؟ مثلا غير اعطيني قول لي احلام ديال السفر. اقول لك شنو مثلا؟ بعض المرات عازي كيف انت عازي شاب ولا بحالي بحال تحلم انسان امراه جميله بحال هكذا وتيفيق نحتال جيد، يعني مزيان، يعني كتحلم بمرأة جميلة وتصبح تحلم، صح؟ طيب جيد، أعطيني حاجة أخرى بجانب، عندنا مزيانة هذا الشيء. هو كانوا هو قبل كنت واحد البنت سميتها كانت تقرا معايا في الدراسة، ايوه حيت انا كنت في فين؟ الليسي. لا حيت انا كنت في سالي الكاتريام، هاني الكاتريام سالي تامل بخيفي، طلعت للسانكيام مشيت للمخزن. جيت المخزن وقعت معايا في هذاك المخزن واحد النهار، نهار واحد سي فات ليا في صيفط صيفط عليا صافي في الليل. طيب جي ماذا قال؟ يوغا. سميتها سميتها جنينات. تقرا معك جنينات حاليا؟ لا كانت ملي كتكون تسرع احيانا كتعقل احيانا ما كتعقلش. لما كتسرع احيانا كتسمع. لا لا اخر ماشي طبي، حنا هي تنسى الطبي دابا. طبي مشيتي عنده ما شاء الله، مشيتي عند اطباء نفسيين عام ونص، لا دي اعراض ماشي ديال الطب النفسي، نكونوا واقعيين. ماشي اخر مره جبتو شي واحد يقرا عليه وتكلمت عليه امتى؟ امتى؟ امتى اخر مره هذه؟ الجمعه اللي دازت. طيب واضح خير، واخا جلس قدامي جلس قدامي. اذا الامور واضحه ان شاء الله عز وجل. واخا طيب دير ديك العصر ديالك وغمض عينك لفوق هكا، حتى انت الحاجه حتى انت حاول تكال، يلا غمض عينك وترخى وكتسمع بيه. بسم الله الرحمن الرحيم.